السؤال رقم 40 يشير إلى كلام في صفحة 36، لكني حقيقة لم أفهم مراد السائل، فالكلام نرجع له صفحة 36، لكن القوم هذا السؤال يقول: كيف نجمع بين قول المؤلف والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى مع قوله لكن ما كانوا يقولون إن معه آلهة أخرى؟ أحب أن أقف على نفس النص. ما أدري وين الجملة الثانية. هذه الجملة الأولى: والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى. 1 2 3 4 5 6 7 8، السطر التاسع من أسفل. المراد أن المشركين يقرون بالربوبية، أن المشركين يقرون بالربوبية وينكرون الإلهية، خلاص العبادة لله، هذا المراد.